بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، لازال الحديث بما يتعلق بتعداد بعض الأسماء والصفات التي تدخل تحت النوع الأول، هو الذي أراد به المصنف في هذا الفصل، أو توحيد المعرفة والإثبات، إثبات ذات الرب جل وعلا، أسمائه الحسنى، صفاته العلى. هذا تعريفه للمصنف رحمه الله تعالى، ودخل فيه النوعان: توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات. ثم شرع في بيان شيء مما يتعلق بسرد الأسماء التي ثبتت عنده رحمه الله تعالى، كذلك هي دالة على الصفات، أو بعض الصفات التي لم تفهم من الأسماء، أن كل اسم أو دال على صفة، وليس كل صفة يؤخذ منها اسم. فالعلي هذا اسم من أسمائه جل وعلا، وهو دال على صفة العلو، والمعية هذه صفة من صفاته جل وعلا، لكن ليس عندنا اسم دال عليها. وقفنا عند قول صنف رحمه الله تعالى: المهيمن العلي، البيت الذي فيه: الأحد الفرد القدير الأزلي، الصمد البر المهيمن العلي. مهيمن بالعطف وتركه كما هو الشأن في سائر الأسماء مذكورة في هذا البيت وفي غيره، حينئذ يجوز فيه الوجهان، أن يقال المهيمن وأن يقال والمهيمن. وبكلا النوعين جاء كتابه، وهو من أسمائه جل وعلا، ورد مرة واحدة في قوله تعالى: المؤمن المهيمن، في آخر سورة الحشر ثبت حينئذ اسمه المهيمن. قال ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدي ومقاتل: هو الشهيد على عباده بأعمالهم. يعني معنى المهيمن الشهيد على عباده بأعماله، يعني يشهد أعمالهم، يراها ويعلمها ويبصرها. يقال هيمن يهيمن، فهو مهيمن. مهيمن هذا اسم فاعل أو صفة مشبهة، إذا كان رقيبا على الشيء ففيه معنى المراقبة، كما قال تعالى: والله على كل شيء شهيد. الله على كل شيء شهيد، فيه معنى ماذا؟ معنى الهيمنة. وقال سبحانه: ثم الله شهيد على ما يفعلون، ثم الله شهيد على ما يفعلون. إذن المهيمن فيه معنى الشهيد، وعده بعض من اسمائه جل وعلا. قال ابن جرير رحمه الله تعالى: وأصل الهيمنة، أصل الهيمنة الحفظ والارتقاب. الحفظ والارتقاب يعني فيه معنى اسمه الحفيظ، وفيه معنى اسمه الرقيب. ومر معنا في القواعد التي تقعد في باب الأسماء أن من الأسماء ما هو شامل لعدة معاني، يعني قد يكون مدلول الاسم شيئا واحدا، وقد يكون مدلول الاسم مركب. وهنا كذلك، المهيمن فيه معنى الشهيد، ومعنى اسمه الشهيد، والمهيمن فيه معنى اسمه الحفيظ، والحفيظ من أسمائه جل وعلا، وفيه معنى اسمه الرقيب. إذن يكون أعم من هذه الأسماء على جهة الانفراد. أصل الهيمنة، قال ابن جرير، أصل الهيمنة الحفظ والارتقاب، يعني مراقبة. يقال إذا رقب الرجل الشيء وحفظه، رقب من باب دخل، رقب فعل يرقب، دخل يدخل، رقب يرقب. يقال إذا رقب الرجل الشيء وحفظه وشهده قد هيمن فلان عليه. إذن إذا رقب الرجل الشيء مراقبة بمعنى الرقيب، وحفظه وشهده حضره، قد هيمن فلان عليه. إذن الهيمنة أعم من المراقبة، وأعم من الشهود، وأعم من الحفظ والعلم. قالوا: هيمن فلان عليه فهو يهيمن هيمنة، وهو عليه مهيمن. انتهى كلام الجرير رحمه الله تعالى. وقال الحسن بصري بمعنى المهيمن الأمين، يعني زيادة على المعنى السابق. وقال الخليل: هو الرقيب الحافظ، الرقيب الحافظ هذا داخل في معنى الحفظ والارتقاب كما قال ابن جرير رحمه الله تعالى. وقال ابن زيد: المصدق، كلها معاني داخلة في المعنى السابق. وحينئذ كما مر معنا أن اسم الباري جل وعلا إذا تعددت المعاني المنقولة عن السلف حينئذ نقول ننظر في هذه المعاني هل بينها تنافي أو لا. إن لم يكن بينها تنافي وهذا المطرد في كلام السلف إن لم يكن بينها تنافي حينئذ نحمل اللفظ على جميع هذه المعاني لأنه كلما كان مدلول الاسم أوسع من حيث المعنى كان أكمل. ولله الأسماء الحسنى يعني البالغة الغاية في الحسن حينئذ كلما كان الاسم مدلوله أعم وأوسع فهو أولى وأكمل لأنه يصدق عليه القاعدة ولله الأسماء الحسنى. إذن قال ابن زيد المصدق. وقال سعيد بن المسيب والضحاك القاضي وكذلك داخل فيه بمعاني الأسماء السابقة. وقال ابن كيسان هو اسم من أسماء الله تعالى في الكتب والله أعلم بتأويله. والله أعلم بتأويله هذا إن صح عن ابن كيسان حينئذ ينظر فيه قوله والله أعلم بتأويله كان مراد به التفسير وليس الأمر كذلك لأن أسماء الباري جل وعلا هذه مما يفسر مما يعلم تأويله قد أجمع السلف على ذلك حينئذ يوجه توجيها آخر فينظر فيه. لكن القاعدة أن أسماء الباري جل وعلا كصفاته معلومة المعاني من حيث اللغة يعني من حيث المعنى اللغوي يفهم منها من ظاهرها ثم من حيث الكيف ونحوه قل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فقال ابن كيسان هنا ينظر فيه. قال ابن السعدي رحمه الله تعالى المهيمن المطلع على خفايا الأمور وخبايا الصدور الذي أحاط بكل شيء علما. هذا فيه معنى الشهيد ومعنى الرقيب ومعنى الحفيظ ومعنى المهيمن كلها اجتمعت في هذا القدر المشترك بينها المهيمن المطلع على خفايا الأمور وكذلك الرقيب مطلع على خفايا الأمور وكذلك الشهيد وخبايا الصدور داخل فيما سبق الذي أحاط بكل شيء علمه جل وعلا. قال الشارح الشاهد على الخلق بأعمالهم الشاهد على الخلق بأعماله ففيه معنى الشهيد. الرقيب عليهم فيما يصدر منهم من قول أو فعل ما يصدر من قول أو فعل لا والله تعالى يعلمه ويشاهده جل وعلا لا يغيب عنه من أفعالهم شيء ولا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. إذن المهيمن دخل فيه جميع المعاني السابقة المأثورة عن السلف وكذلك المعنى اللغوي الذي ذكره من ذكره ابن جرير الطبري. جرير الطبري قال أصل الهيمنة يعني في لسان العرب الحفظ والارتقاء. ثم المعاني السلفية المنقولة عن السلف داخلة في المعنى مثل قول ابن عباس وعطاء ونحوهم هذه داخلة في المعنى. العلي بالعطف وتركه يعني والعلي ومن أسمائه جل وعلا ورد في ثمانية مواضع القرآن منها قوله تعالى وهو العلي العظيم في آخر آية الكرسي وهو العلي العظيم وهو الباري جل وعلا العلي. إذن هذا مبتدأ وخبر والعلي هذا اسمه من أسمائه جل وعلا وهو محل وفاق وقوله فالحكم لله العلي الكبير. الحكم لله العلي الكبير علي هذا من أسمائه جل وعلا. العلو علي دال على صفة العلو أنه على قاعدة كل اسم فهو دال على صفة. لو جعل الاسم ليس دالا على الصفة على صفة حينئذ نقول ليس من أسمائه جل وعلا ليس من أسمائه جل وعلا لأن الباري جل وعلا قالوا لله الأسماء الحسن فإذا كان لا يدل على معنى كيف كان حسنا لا يكون حسنا فضلا عن أن يكون أحسن هذا لابد من تقعيده وتأصيله. العلو ضد السفلي متقابلان علو ضد السفلي عال وأسفل إذا متقابلان. علو كل شيء أرفعه علو كل شيء أرفعه علو الجبل أرفعه أعلاه يعني وعلو البيت أعلاه سقف ونحوه كذلك وعلو المسجد كذلك أعلى فعلو كل شيء أرفعه أعلاه.

وإلا ضربت عنقه وألقي على مزبلة لئلا يتأذى برائحته أهل القبلة وأهل الذمة. يعني صان أهل الذمة عن رائحة هذا النجس. أو كذلك صحيح أن من أنكر بالسواء فهو كافر مرتد عن الإسلام يستتاب وإلا ضربت عنقه. من بدل دينه فاقتلوه. من أنكر العلو الذاتي كذلك يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. ولنا سلف في إمام الأئمة بن خزيمة رحمه الله تعالى. ومع ذا مطلع إليهم بعلمه مهيمن عليهم. وذكره للقرب والمعية لم ينفي للعلو والفوقية، فإنه العلي في دنوه وهو القريب جل في علوه. أشار إلى مسألتين عظيمتين من هذه الأبيات الثلاث. الأولى إثبات صفة المعية، إثبات صفة المعية. الثانية أنه لا تنافي بين إثبات العلو الذاتي وصفة المعية. كونه يعلم كل شيء في الأرض لا يلزم منه أن يكون ألا يكون عاليا على خلقه بذاته، لا تنافي بين الأمر. المعية هذه معية كالكيفية والفوقية، يعني مصدر صناعي. الياء هذه ياء النسبة والتاء هذه للتأنيث، حين نقول هذا مصدر صناعي. معية تنقسم إلى قسمين، معية عامة ومعية خاصة. هذا عند أهل السنة والجماعة قاطبة، معية نوعان، معية عامة ومعية خاصة. ونحن قلنا كما سبق لا نذكر في دروس المعتقد ما عليها البدعة، وإنما ما لا بد منه من أجل أن يفهم ما نقرره. معية عامة ومعية خاصة. فالعامة هي معية العلم والإحاطة، الله معنا بعلمه وإحاطته، هذه يسمى ماذا؟ سمى ماذا؟ معية عامة. إذا فسرت المعية بالعلم والإحاطة فهي عامة، كقول سبحانه وهو معكم أينما كنتم. وهو معكم كل البشر أينما كنتم في أي مكان، هذا في عموم. أينما كنتم، أين مكانية، في أي مكان كنتم فالله معكم. معكم بماذا؟ بذاته لا، وإنما المراد بعلم، هكذا فسر السلف. وهذه المعية تشمل المؤمن والكافر والبر والفاجر، يعني عامة، ولذلك سميت عامة، يعني لا تختص بالمؤمن دون الكافر، لا تختص بالمطيع دون غيره. فالله معنا بعلمه ونحن المسلمين كما هو مع الكافرين بعلمه، فيعلم ما هم فاعلون عامة. ثانية هي المعية الخاصة. إذن عندنا عموم وخصوص، والخاصة هذه ما يسميها بعض أهل السنة والجماعة بمعية القرب، يعني الألفاظ التي جاء فإني قريب، هذه تفسر بماذا؟ بالمعية الخاصة. وهذه قسمان، معية الخاصة قسمان، معية مقيدة بشخص ومعية مقيدة بوصف، إما بشخص وإما بوصف. فالخاصة المقيدة بوصف كقوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، يعني مع المتقين ومع المحسنين، مع المتقين لتقواهم ومع المحسنين لإحسانهم. إذن لم يعين شخصا بل ذكر ماذا؟ ذكر وصفا، والوصف هذا يدخل تحته زيد وعمرو إلى آخره. والخاصة المقيدة بشخص كقوله تعالى لموسى وهارون، هنا تخصيص لشخصين بأعيانهم، إنني معكما أسمع وأرى، يعني مع موسى وهارون، هذه معية خاصة مقيدة بشخص. وقوله في قصة نبينا صلى الله عليه وسلم مع الصديق رضي الله عنه إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، إن الله معنا. إذن هذه مقيدة بشخص. لو أردنا الترتيب، المعية المقيدة بشخص أقرب، ثم أوسع منها المقيدة بوصف، ثم أوسع التي المعية العامة. الفرق بين المعية العامة والخاصة أنها إذا جاءت المعية في سياق المحاسبة والمجازات والتخويف فهي عامة، تهديد فهي عامة، وإذا أتت في سياق مدح أو ثناء فهي معية خاصة، معية خاصة. وكلا المعيتين منه سبحانه مصاحبة للعبد، مصاحبة موجودة، لأن لفظ مع في لسان العرب يدل على مطلق المصاحبة، فالمصاحبة ثابتة في المعية العامة وثابتة في المعية الخاصة. لكن هذه أي المعية العامة مصاحبة اطلاع وإحاطة، مطلع عليه كما قال الناظم هنا، ومع ذا مطلع إليهم، وإحاطة، والخاصة مصاحبة، موالاة ونصر وحفظ وتأييد. فالمعية العامة تقتضي ماذا؟ تقتضي العلم والإحاطة، والمعية الخاصة تقتضي ماذا؟ النصر والتأييد والحفظ وكلاء ونحو ذلك. ثم نقول إن لفظ مع في لغة العرب للصحبة اللائقة، يعني لمطلق الصحبة، تدل على الصحبة، لا تشعر بامتزاج ولا اختلاط ولا مجاورة ولا مجانبة، يعني تدل على مطلق المصاحبة. لا يفهم، يعني إذا قلت زيد معي لا يلزم أنه بجواري، لا يلزم أن أكون مختلطا به، فلفظ مع لا يدل إلا على مطلق المصاحبة. ثم لا يشعر اللفظ لا بامتزاج ولا اختلاط ولا مجاورة ولا مجانبة، فهي في اللغة العربية لا تستلزم الاختلاط أو المصاحبة في المكان، وإنما تدل على مطلق مصاحبة، ثم تفسر في كل موضع بحسبه، كقوله سبحانه اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وتقول زوجتي معي، الآن متزوج، زوجتي معي، يعني معي بجوارك أو هي في جيبك، لا، وإنما المراد ماذا؟ أنها في عصمتي، أنها في، إذن ليس معي هنا زوجتي معي لم يقتضي اختلاطا ولا امتزاجا ولا مصاحبة في المكان، هي تكون في بلد وأنت في بلد، زوجتي معي يعني في عصمتي. وهذه المعية، المعية بالمعنى المذكور لا تنافي علو الله تعالى على عرشه، لا تنافي علو الله تعالى على عرشه، فإن قربه ومعيته ليست كقرب الأجسام بعضها من بعض، ليس كمثله شيء، كما قال مالك فيما سبق، الاستواء معلوم والكيف مجهول، كذلك المعية معلومة والكيف مجهول. وأيضا يقال حقيقة معنى المعية لا يناقض العلو، فالاجتماع بينهما ممكن في حق المخلوق، فإنه يقال ما زلنا نسير والقمر معنا، نسير والقمر معنا، معية أو لا؟ معية، مصاحبة، مصاحبة، نعم مصاحبة، لكن هل هذه المصاحبة تقتضي أن ينزل القمر إلى الأرض؟ لا. هل تقتضي المشاركة في المكان؟ لا. هل تقتضي الممازجة؟ لا، وإنما نقول كل مصاحبة أو مصاحبة كل شيء بحسبه، ما زلنا نسير والقمر معنا، كذا قال ابن تيمية، ولا يعد ذلك تناقضا، ولا يفهم منه أحد أن القمر نزل في الأرض. فإذا كان هذا ممكن في حق المخلوق قمر مع الإنسان، ففي حق الخالق المحيط بكل شيء مع علوه سبحانه من باب أولى، وذلك لأن حقيقة المعية لا تستلزم الاجتماع في المكان. والمعية العامة هذه صفة ذاتية، يعني يأتي الآن التفريق بينهما، لم يأتي معنا صفات نوعان، صفة ذاتية وصفة فعلية، الصفة التي لا يزال الباري جل وعلا متصفا بها، لا ينفك عنها حال دون حال، يعني في زمن دون زمن، تسمى ماذا؟ ذاتية. وما تعلق بالمشيئة أو بسبب فهو صفة فعلية. حينئذ المعية نوعان، معية عامة ومعية خاصة. لا شك أن المعية العامة هذه مطلقة، لم تقيد بسبب ولم تتعلق بالمشيئة، حين تكون ماذا؟ صفة ذاتية، صفة ذاتية، لأن الله تعالى لم يزل ولا يزال محيطا بالخلق علما وقدرة وسمعا وبصرا وغير ذلك من معاني الربوبية. وأما المعية الخاصة فهي صفة فعلية، صفة فعلية، لماذا؟ لأنها تابعة لمشيئة الله جل وعلا، هذا قل من نص عليه، إنما ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه تعالى في شرح الواسطية. قال المصنف ومع ذا مطلع إليهم بعلمه، ومع ذا، مع ذا الاتصاف بالعلو والاستواء على العرش والمباينة منه لخلقه تبارك وتعالى مطلع هو سبحانه وتعالى، يعني لا تنافي، قلنا يريد أن يثبت ماذا؟ صفة المعية. ومع ذا أي مع إثبات صفة العلو الذاتي وكونه جل وعلا مستويا على عرشه فوق سبع سماوات، مع ذا مطلع إليهم بعلمه، إليه مطلع، يقال طلع الكوكب والشمس طلوعا ومطلعا ومطلعا ظهرا، يعني مطلع بمعنى ظاهر كأطلع، وطلع على الأمر طلوعا علمه كأطلعه على افتعله وتطلعه. إذن طلع يأتي بمعنى ظهر، وطلع يأتي بمعنى علم، مطلع إليهم بعلمه. إذن طلع يأتي بماذا؟ بمعنى ظهر، ويأتي بمعنى علم. إليهم هذا بالواو، إليهم للإشباع يعني الوزن، عداه بإلى طلع على كذا، هذا الأصل فيه، هنا عداه به بإلى، ما له من باب الله. ها استعمال إلى بمعنى على، هذا جائز قد يكون ذلك، والأصل هو بالطلع، طلع على كذا، طلع إلى، قل لها إليهم الواو للإشفاء، بعلمه مطلع بعلمه، بعلمه جار مجرور متعلق بقوله مطلع يعني اسم فاعل، بعلمه المحيط بجميع المعلومات لا تخفى عليه منهم خافية. إذن بعلمه فقط أو بعلمه وسمعه وبصره وقدرته وتدبيره ونحو ذلك من معاني الربوبية، هو أعم، فإنما ذكر السلف العلم لأنه أساس، ويتبعه كذلك السمع والبصر، ولا يغيب شيء عنه من مسموعات أو مبصرات، حينئذ بعلمه تقول وسمعه كذلك وبصره وقدرته وتدبيره ونحو ذلك من معاني الربوبية. ولذلك مر معنا أن الربوبية معنيان، ربوبية عامة وربوبية خاصة. الربوبية العامة هي المعية العامة، جميع ما يتعلق بالربوبية العامة من العلم والتدبير والتصريف ونحو ذلك فهو معنى المعية العامة. فالله تعالى مع سوائه فوق عرشه فإنه مطلع على أخفى خفايا عباده جل وعلا، مطلع على أخفى خفايا عباده، كما جمع تبارك وتعالى بين ذلك يعني بين علوه وعلمه في قوله عز وجل الرحمن على العرش استوى. انتبه استفتح هنا بماذا؟ إثبات صفة العلو الذاتي. والعلو نوعان، علو ذاتي عام وعلو ذاتي خاص. العلو الذاتي العام على سائر المخلوقات فتثبته، ثم العلو الذاتي الخاص هذا الذي جاء فيه النص التخصيص الرحمن على العرش. العرش هذا من المخلوقات ولا شك، علاه الباري جل وعلا، هذا يسمى ماذا؟ علوا ذاتيا خاصا. ثم يستلزم ذلك أنه عال فوق جميع المخلوقات، هذا يسمى علوا ذاتيا عاما. إذن علو الذات نوعا. قال هنا الرحمن على العرش السوى، أثبت العلو الذاتي الخاص يستلزم إثبات الأعم، أو لا، إثبات الأخص يستلزم إثبات الأعم من غير عكس. يعني لو أثبت العلو الذاتي العام فوق سبع سماوات ولم يرد أنه على عرشه، هل يجوز إثبات علوه على العرش؟ لا، لأنه خاص يحتاج إلى دليل. الرحمن على العرش السوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعني مع استوائه على عرشه يعلم السر وأخفى. جمع بينهما في آية واحدة، استفتح الآية أو ما سبق الآية السابقة، هذه عدة آيات، الرحمن على العرش استوى، ثم أتبعه بقول فإنه أي البالي متصف باستوائه على عرشه فوق سبع سماوات يعلم السر وأخفى. وأخفى أي من السر، وهو خواطر النفس أو حديث النفس. فجمع تعالى بين استوائه على عرشه وبين علمه السر وأخفى. وكذلك جمع عز وجل بينهما بقوله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. قال الظاهر، قلنا الظهور بمعنى العلو والعلو بمعنى الظهور، فأثبت العلو الذات هنا بقوله الظاهر، قال وهو بكل شيء عليم، إذن لا تنافي بينهما، وهو الأول فليس قبله شيء والآخر فليس بعده شيء والظاهر فليس فوقه شيء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والباطن فليس دونه شيء هكذا فسره رسول الهدى صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة عند مسلم ومر معنا. وكذلك جمع تعالى بينهما في الآية التي تليها فقال عز وجل: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم حال كونه، الجملة حالية، يعلم ما يلد في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وظاهر الآية أن مقتضى هذه المعية علمه بعباده وبصره بأعمالهم مع علوه عليهم واستوائه على عرشه، لا أنه مختلط بهم، لا، الآية لا تدل على ذلك ولا يفهم مسلم البتة، ولا أنه معه في الأرض، هذه عقيدة كفرية، وإلا لكان آخر الآية مناقضا لأولها الدال على علوه واستوائه على عرشه. هذه آيات الاثنتان دالة على الجمع بين الأمرين، وغير ذلك من الآيات والأحاديث، وهو إجماع المؤمنين، إجماع المؤمنين لأن الله تعالى متصم بصفة المعية. مهيمن عليهم، هذا قال، ومع ذا مطالع إليهم بعلمه. مهيمن عليه، مهيمن أي رقيب شهيد كما مر معنا، أي تأكيد للمعنى السابق. المهيمن قلنا الرقيب والحفيظ والشهيد، كذلك كذلك استوى على عرشه وهو معهم وهو رقيبهم وهو شهيدهم إلى آخر المعاني السابق. مهيمن رقيب وشهيد عليهم بواو الإشباع أي على خلقه. وأشار إلى المسألة الثانية وهي عدم التنافي بينهما، ليس بينهما منافاة، من عرف الله وقدره حق قدره لا يجعل لخواطر الذهن وما يسوفه العقل من شيء يتعارض بين إثبات العلو والمعية. وأشار المسألة الثانية بقوله: وذكره تبارك وتعالى للقرب، القرب البعد يتقابلان كالفوق والتحت، بعيد قريب متقابلان، يقال قرب قربانا أي دنا. وذكره للقرب أي دنوه جل وعلا وقربه من عباده، وهذا في قوله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. إذن هو عال مستوى على عرشه وهو قريب من عبده، لا تنافي بينهما. فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقوله تعالى: إنه سميع قريب، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيحين: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وكذا والمعية أي وكذلك ذكره للمعية وذكره للقرب أنه قريب من عباده. والمعية لم ينفي للعلو والفوقية، والمعية أي كذلك ذكر للمعية العامة في قوله تعالى، قال الشارع عندكم في قوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، أين، هذه فيها عموم. وقوله عز وجل: وهو معكم أينما كنتم. وكذا المعية الخاصة في قوله عز وجل: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله: واصبروا إن الله مع الصابرين، وقوله لموسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى، وقوله في قصة نبينا صلى الله عليه وسلم مع الصديق إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. كل ذلك من المعيتين العامة، والخاصة لم ينفي للعلو، لم ينفي للعلو يعني لا ينفي إثبات صفة العلو للباري جل وعلا، والمراد بالعلو هنا العلو الذاتي، وأما العلو هذا لا خلاف فيه على التسليم على ما قاله المصنف رحمه الله تعالى. كل ذلك لم ينفي للعلو، بعض النسخ لم ينفي العلو بدون اللام، ظهرناها به باللام، لم ينفي للعلو المذكور في النصوص السابقة من الكتاب والسنة وإجماع الأمة من أنه تعالى مستو على عرشه بائن من خلقه، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، تعرج الملائكة والروح إليه، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. والفوقية عطف على العلو وهو رديف في المعنى، أي ولم ينفي قوله عز وجل: وهو القاهر فوق عباده، وقوله: يخافون ربهم من فوقهم. فما دل عليه فوق هو الذي دل عليه لفظ العلو، لم ينفي للعلو والفوقية هما بمعنى واحد. قول النبي صلى الله عليه وسلم: والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، حديث فيه كلام، بل كل ذلك حق على حقيقته، ولا منافاة بين قربه عز وجل وبين علوه، فإنه العلي في دنوه، نعم، فإنه العلي في دنوه وهو القريب جل في علوه، فإنه هو العلي المتصف بجميع معاني العلو ذاتا وقهرا وشأنا في دنوه، دنو القرب كما مر معنا، فهو جمع بين الوصفين، فيدنو يعني يقرب باري جل وعلا من خلقه كيف شاء كيف شاء. لو جعلت تنافيا بينهما نقول التنافي فرع التكييف. متى يحصل التعارض بين الجمع بين العلو الذاتي والمعية الخاصة أو القرب من عبده؟ نقول متى؟ إذا كيف، إذا استحضر في ذهن كيفية ما، حينئذ جاء التعارض، وأما إذا لم يكيف حينئذ يسلم بكل. وينزل إلى السماء الدنيا في آخر كل ليلة وعشية عرفة وغير ذلك كيف شاء، ويأتي لفصل القضاء بين عباده كيف شاء، وليس ذلك منافيا لفوقيته فوق عباده وسواه على عرشه، فإنه ليس كمثله شيء. إذن متى يحصل التعارض؟ إذا حصل المماثلة والمشابهة، وأما إذا لم يحصل في العقل حينئذ لا يتصور العقل الجمع بين الوصفين العلو الذاتي والمعية الخاصة. قال فإنه ليس كمثله شيء في ذاته ولا صفاته ولا أفعاله. ومعية العامة في قول تعالى وهو معكم، أراد أن يشرح الشارح، قال ومعيته العامة في قول تعالى وهو معكم أينما كنتم، معناها إحاطته بهم علما وقدرة كما يدل عليه أول السياق وآخره، وهو إجماع الصحابة. إجماع الصحابة، وقلنا مرة معنا أن إجماع الصحابة كيف نحكيه، قد لا يكون ثم لفظ منقول عن الصحابة. سكوت الصحابة عن استفسار عن لفظ من النبي صلى الله عليه وسلم إجماع على أن ظاهر اللفظ هو المراد. سكوت الصحابة عن الاستفسار من النبي صلى الله عليه وسلم عما يخالف ظاهر اللفظ، نقول حينئذ أجمع الصحابة على أن اللفظ على ظاهره، فلا يسأل عنه إلا ما يوافق الظاهر، وهو إجماع الصحابة والتابعين على ذلك. وأما معيته الخاصة لأحبابه وأوليائه فتلك غير المعية العامة، فهو معهم بالإعانة والرعاية والكفاية والنصر والتأييد والهداية والتوفيق والتسديد وغير ذلك مما تجفو عبارة المخلوق عنه ويقصر تعريفه دونه، هذا كلام القيم رحمه الله تعالى. وكفاك قول الله عز وجل فيما رواه عنه النبي صلى الله عليه وسلم بيان القرب ونحوه، إذ يقول ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، يعني النوافل سبب في محبة الباري جل وعلا لعبده حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، وفي رواية وقلبه الذي يعقل به ولسانه الذي ينطق به. وليس معنى ذلك عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أو يقول الباري جل وعلا كنت سمعه الذي يسمع به أن السمع هو الباري جل وعلا، ليس هذا المراد. وليس معنى ذلك أن يكون جوارح العبد، أن يكون الباري جوارح للعبد تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وإنما المراد أن من اجتهد بالتقرب إلى الله عز وجل بالفرائض ثم بالنوافل قربه إليه، قربه إليه ورقاه من درجة الإيمان إلى درجة الإحسان، لأن الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يرى، فيصير يعبد الله تعالى على الحضور والمراقب، هذا معنى الإحسان بالمعنى أو درجة الثاني، كأنه يراه، فيمتلئ قلبه بمعرفة الله تعالى ومحبته وعظمته وخوفه ومهابته وإجلاله والأنس به والشوق إليه، حتى يصير هذا الذي في قلبه من المعرفة مشاهدا له بعين البصيرة. فمتى امتلأ القلب بعظمة الله تعالى محى ذلك من القلب كل ما سواه، ولم يبق للعبد شيء من نفسه وهواه ولا إرادة إلا لما يريد منه مولاه، حينئذ إذا بلغ إلى هذه المرحلة لا يسمع إلا ما أذن الله تعالى بسماعه، ولا يبصر إلا ما أذن الله عز وجل به لإبصار إليه، حينئذ لا ينطق العبد إلا بذكره ولا يتحرك إلا بأمره، فإذا نطق نطق بالله، وإن سمع سمع به يعني ما يرضي الباري جل وعلا، وإن نظر نظر به يعني به ما يرضي الباري جل وعلا، وإن بطش بطش به، فهذا هو المراد بقوله عز وجل